عددنا لو كان قلبك شايل هم وضيق وقلق ودموعك في عينيك مش عارف امتى تنام I'm not afraid to die.